السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على أحد المتعلمين ومبتدئيهم ما جاء من نصوص الكتاب والسنة القطعية في فضل العلم وشرف العلماء، ولو لم يكن من ذلك إلا الاستشهاد من الله جل وعلا الذي ذكره الأخ المقدم وأفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة في فضل هذه الشهادة وفضل من حملها، الشهادة على التوحيد أعظم مشهود به وأعظم الشهداء من البشر، لأنهم نسقوا على الخالق جل وعلا وعلى ملائكته المقربين، والشهادة إنما يطلب لها الأكمل. فإذا كانت شهادة على أعظم مشهود، لا شك أنه يطلب لها الكمل، إذ لا يليق بصاحب حق أن يستشهد كبيرا على شيء حقير. وهذا في تعامل الناس معروف واضح وبين، ولا أعظم من التوحيد، وهو رأس المال. فمن حقق التوحيد دخل الجنة، وطوبى لمن عني بهذه الشهادة فحققها في نفسه ودعا إليها وحرص عليها وعلمها. هذه الشهادة التي شهد عليها العلماء من البشر على وجه الخصوص دون غيرهم هي تزكية، هذا الاستشهاد تزكية من الله جل وعلا، كما أشار إلى ذلك ابن القيم وأفاض في بيان هذا الحديث الذي أورده الأخ المقدم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هو مما اختلف في صحته، وأورده ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق عظم هذا الاستشهاد، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين إلى آخره، مختلف في صحته وفي ثبوته، وممن أثبته الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم يختلف في معناه، هل المقصود به أن كل من حمل شيئا من العلم فهو عدل، أم أنه حث للعدول على حمل العلم؟ ابن عبد البر رحمه الله تعالى رأيه في الحديث أن كل من حمل العلم شهد له بالعدالة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قلت ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف. نعم، خولف بن عبد البر. لماذا؟ لأنه يوجد من يحمل شيئا من العلم وهو غير عادل. نعم، بعض الفساق يحملون شيئا من العلم، لكن ينبغي التنبه إلى أمر مهم، وهو أنه هل ما يحمله هذا الفاسق من علم وإن عد علما في عرف الناس واشتمل على بيان بعض المسائل بأدلتها، إلا أنه في الحقيقة ليس بعلم، لأن العلم إنما هو ما نفع، العلم إنما هو ما نفع، لأن النعمة إذا لم تترتب عليها آثارها فوجودها مثل عدمها، فالكفار والمنافقون صم بكم عمي. هل معنى هذا أنهم لا يبصرون بأعينهم الحاسة؟ هل معنى هذا أنهم لا يسمعون الكلام؟ هل معنى هذا أنهم لا ينطقون بالكلام؟ لا، لهم آذان ولهم أعين ولهم ألسنة تنطق، لكن لما لم يستفيدوا من هذه الملكات وهذه الحواس نفيت عنهم، فوجودها مثل عدمها. وهكذا العلم إذا لم يستفد منه صاحبه فوجوده مثل عدمه. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة، هل معنى هذا أن التوبة خاصة بمن جهل الحكم؟ يعني الذي يعرف أن شرب الخمر حرام لا تقبل توبته، الذي يعرف أن الزنا حرام بالأدلة لا تقبل توبته؟ نقول تقبل توبته. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالزاني تقبل توبته ولو عرف أن الزنا حرام، لكن لما لم تنفعه هذه المعرفة عد جاهلا. ولذا يقرر أهل العلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى فهو جاهل. لماذا؟ لأن علمه بالحكم لم يفيده، فوجود هذا العلم مثل عدمه. فالذي يحمله الفساق من العلم ليس بعلم لأنه لم ينفع. وخرج بعضهم الحديث على أنه حث للثقات على حمل العلم، حث للثقات على حمل العلم بحيث لا يترك المجال للفساق، لا يترك المجال للفساق بحمل العلم، وإنما هو حمل حث للثقات أن يحملوا العلم. ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الروايات: ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم، قد يأتي الخبر ويراد به الأمر. لأن في قوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هل الحديث متضمن لطرد الصغار الذين تقدموا إلى الصلاة وصلوا خلف الإمام؟ لا، هذا في حث للكبار أن يتقدموا ليصفوا قرب الإمام، فلا تترك هذه الأماكن المهمة في المسجد للصغار. وليس معنى هذا أنه طرد للصغار، إنما هو حث للكبار. ومثل هذا ما جاء في الحديث: يحمل هذا العلم، يعني ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا على القول بأن ما يحمله الفساق يسمى علما ولو تسمية عرفية وليست بتسمية شرعية. العلم، جاء الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة منه، ولم يؤمر عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. والنصوص في هذا كثيرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات، وكم بين الدرجة والدرجة من درجات الجنة. فالأمر في غاية الأهمية، لكن دون العلم مع الراحة والاسترخاء خرط القتاد. يسمع الناس النصوص وينظرون في واقع أهل العلم ويرون الشرف في الدنيا والآخرة، ويتمنى كل واحد أن يكون عالما، لكن دونه خرط القتاد. النفس بطبعها ميالة إلى الراحة والدعة، لأن العلم متين ويحتاج إلى تعب ونصب، يحتاج إلى أن يسلك الطريق ويؤخذ العلم من أبوابه وعن أهله على الجواد المعروفة عند أهل العلم، وقد يطول الطريق من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا وعد لمن يسلك الطريق، لأن بعض الناس تكون عنده النية الصادقة والعزيمة والهمة والحرص، ثم بعد ذلك يطلب العلم 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، فإذا جلس في مجلس أو أراد أن يحرر مسألة ما استطاع. نقول الأجر مرتب على سلوك الطريق. كونك تحصل العلم، نعم هذه غاية، لكن الأجر مرتب على بذل السبب، وحصول المسبب بيد المسبب والله جل وعلا. فلا يضيق ذرعا من تعب في تحصيل العلم ولم يدرك منه ما يقنعه أو ما ينبل به ويعرف بين الناس، ليصبر ويسلك الطريق ويوفق إن شاء الله تعالى. ومر في كتب التراجم، تراجمها العلم، والواقع يشهد أيضا أن بعض الناس يطلب العلم 50، 60، 70 سنة ما يوفق ولا يفلح، والسبب في ذلك كما جاء في الحديث، حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي. الله جل وعلا هو المعطي. النبي عليه الصلاة والسلام قسم العلم على الأمة، ما كتم شيئا مما أمر بتبليغه، لكن المعطي في الحقيقة هو الله جل وعلا. فاصدق اللجأ إلى الله جل وعلا، وأخلص في طلبك العلم، وتوفق إن شاء الله. ولو لم تدرك إلا الدخول في حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طالب العلم بحاجة ماسة إلى تصحيح النية والإخلاص لله جل وعلا. فالعلم عبادة، عبادة لا تقبل التشريك. أولا لا بد من بيان العلم الذي جاءت النصوص بفضله وفضل أهله، العلم الذي جاءت النصوص بفضله هو العلم الشرعي المورث للخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، نعم هو العلم الذي رتبت عليه الأجور، هو العلم الشرعي، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والوسائل لها أحكام المقاصد، فما يعين على فهم الكتاب والسنة دخل في فضل هذا المقصد العظيم، وهو علم قال الله وقال رسوله. فعلى طالب العلم أن يصحح النية ويخلص في طلبه العلم، لأنه عبادة. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار، ومنهم من تعلم وعلم فسئل بعد ذلك فقال: تعلمت العلم وعلمته الناس. وقد ينفق على التعلم والتعليم عقود، لكن يقال له في النتيجة: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال. فهذا أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، صلى الله عليه وسلم والعافية. فالمسألة خطيرة وليس فيها كفاف، لا علي ولا لي، لا، إنما إما أن ترفع درجات أو تكون من أول من تسعر بهم النار. لكن قد يسمع بعض طلاب العلم مثل هذا الكلام فيقول: لا طاقة لي بمثل هذا، أترك. والترك ليس بحل، لأن من عمل من أجل الناس أو العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس أيضا أمره خطير، قال بعضهم كفر. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. لأن بعض الناس، وهذا سؤال يكثر لا سيما في التعليم النظامي في الكليات الشرعية، يأتي الطالب ليقدم من أجل الشهادة وبناء المستقبل والأسرة، ويملك بيت ويملك سيارة. هذا موجود في قرارات نفس كثير من الطلاب ولو لم يصرحوا بذلك. ويأتي بعضهم يسأل، يدرس السنة الأولى لعل النية تحصل، والسنة الثانية، ويغتر بقول بعضهم: طلبنا العلم لغير الله، فأبى إلا أن يكون لله. هذا حاصل، لكن من يضمن أن تعيش إلى أن تحسن النية؟ عليك أن تبادر بتصحيح النية من أول الأمر. وكثير من طلاب العلم يقول: حاولت عجزت، أترك. نقول: لا يا أخي، الترك ليس بعلاج، وإنما احرص واصدق اللجأ إلى الله جل وعلا، وأطرق الباب وانكسر بين يدي الله، واصدق مع الله ويوفقك الله جل وعلا. توفق إذا صدقت. فالنية الصالحة أمر لا بد منه، لأن العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة، فلا بد من تصحيح النية من أول الأمر. قد تشرد النية أحيانا، قد كغيرها من العبادات، لكن إذا استدرك الإنسان بسرعة وجاهد ما تؤثر. مما يعين على الإخلاص أن تعرف وتعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك به، وأن تجزم جازما أنه لا أحد مدحه زين وذمه شين إلا الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حبك المدح والثناء، واذبحه بسكين علمك أنه لا أحد مدحه زين وذمه شين إلا الله جل وعلا. وبعض الطلاب، بل بعض الطبقات المتقدمة من المتعلمين، إذا قيل له: ذكرت في المجلس الفلاني أو أثني عليك في المجلس الفلاني، فضلا عن أن يقال الوزير الفلاني أو الأمير الفلاني، يطير، يكاد أن يطير من الفرح، لكن أين هذا من ذكر الله جل وعلا؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تكسب إيش إذا قيل الأمير الفلاني والوزير الفلاني أثنى عليك؟ ما تكسب شيء، شيء لم يقدره الله لك جل وعلا والله لن تكسب شيء. فلننتبه لهذا، مسألة الإخلاص أمر لا بد منه لكل عباد، شرط لقبول كل عباد. العلم الشرعي هو المورث للخشية، وهو الذي جاءت النصوص بفضله. العلوم الأخرى من علوم الدنيا كالطب والهندسة وغيرهما، مثل الزراعة والصناعة والنجارة، مهن وحرف، حرف، لكن ميزتها أنه إذا طلبت للدنيا ما تثر، هي الأصل الدنيا، لكن إذا نوي بها التقرب إلى الله جل وعلا وإغناء النفس عن تكفف الناس ونفع الآخرين وسد حاجة الأمة لا تحتاج إلى أعدائها، يؤجر الإنسان على ذلك. فإذا انضاف إلى ذلك الاعتبار والاتعاظ من خلال ما يزاوله من عمل، لأن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كم من فلاح عامي بكى من موقف حصل له في مزرعته، وكم من طبيب حصل له من خشية الله جل وعلا بسبب معرفة دقائق صنعه في البشر. هذه الخشية التي أورثها هذا العلم تفيد صاحبه، وبقدر هذه الخشية يرتفع عند الله جل وعلا. وقل مثل هذا في المهن والحرف والصنائع الأخرى. ويحدثنا الأطباء عن دقائق قد لا تخفى على كثير من طلاب العلم الشرعي، اكتسبوها من مهنتهم. ويوجد ولله الحمد في مصاف الأطباء من صاروا دعاة يدعون من خلال الطب، هذا موجود ولله الحمد، لأنهم اكتشفوا أمور دل عليها قوله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تفكر الإنسان في نفسه لرأى العجب، فكيف بهؤلاء الذين يطلعون على ما لم يطلع عليه غيرهم من دقائق صنع الله جل وعلا في البشر. عجائب، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. من عجائب المخلوقات، من أصغر المخلوقات النملة. لو تأمل الإنسان، بس تحتاج إلى دقة نظر، من تأمل الإنسان مسيرتها في يومها ذهابا وإيابا وأنها لا تخرج إلا لحاجة، من ألهمها أن تجعل الحبة نصفين لئلا تنبت؟ الله جل وعلا. فكيف بالمكلف العاقل؟ لو تأمل في نفسه لورث الخشية من الله جل وعلا. والتفكر والاعتبار والاتعاظ من أفضل العبادات. مما يلزم لطلب العلم تقوى الله جل وعلا، تقوى الله جل وعلا. اتقوا الله ويعلمكم الله، لا بد لطالب العلم أن يجتنب المحرمات وأن يفعل جميع المأمورات التي يستطيعها، أما الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اتقوا الله ويعلمكم الله، من أعظم الوسائل في تحصيل العلم تقوى الله جل وعلا، ومن أعظم الصواد والصوارف المعاصي. يشكو كثير من الناس ضعف الحافظة ولا يدري أن هذه عقوبة من الله جل وعلا. لا شك أن الملكات تتفاوت بين الناس، والذي قسمها بين الناس والذي قسم الأرزاق، لكن يبقى أن الإنسان له كسب في هذا الباب زيادة ونقصا. فإذا قصر في المأمورات أو انتهك بعض المحرمات لا شك أن لهذا أثرا بالغا على تحصيله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. من المعاصي التي معاصي الظاهرة هذه لا تحتاج إلى تنبيه، لكن هناك معاصي هي من أعمال القلوب ونحتاج منها إلى أمرين. انتهى الكلام على الرياء، بقي الكلام في أمرين هما العجب والإعجاب بالنفس والكبر. الإعجاب بالنفس هذا يلزم منه ازدراء الآخرين، ازدراء الآخرين، والكبر غمط بطر الحق وغمط الناس، فيلزم من الإعجاب بالنفس الكبر. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. وأما الكبر فهو صفة إبليس، ومن من المسلمين يود أن يكون متصفا بصفة إبليس، وهو من أعظم الصوارف عن العلم الشرعي. الله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. والشيطان له مداخل ومسالك دقيقة، وهو كما أخبر الله جل وعلا عنه عدو، فعلينا أن نتخذه عدوا. له مسالك دقيقة بحيث يتصيد غفلة الإنسان فيقتنصه. تجد الإنسان وهو جالس في المسجد يقرأ القرآن، يقرأ القرآن جالس في المسجد، يعني من أفضل العبادات، خير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي، من أفضل العبادات. لكن مع الأسف تجده إذا طلع شخص التفت على جاره قال: هذا شو معجل وين يبي؟ إذا شاف واحد ما يقرأ قال: هذا محروم، هذا ما أدري شو، ولا يترك الناس من شره. إن كان عندك ملاحظة لأحد أو نصيحة تسديها إليه، والدين النصيحة، بينك وبينه كلمه، قل له: يا أخي وش أنت عجل عليه؟ ما إذا طلع أتبعته بصرك حتى يخرج من المسجد نقول: شو عجلنا عليه؟ وما يدريك أن عنده عمل أو شغل، أو سوف يشتغل بشغل أو عمل في الآخرة أعظم من عملك، ما يدريك. فيبقى أن الإنسان عليه أن يشتغل بعيوبه عن عيوب غيره. ومما يؤسف له أن بعض من ينتسب إلى طلب العلم اشتغل بعيوب الناس وغفل عن عيوب نفسه، فكأنه يشهد بلسان حاله لنفسه بالكمال، ويشهد على غيره بالنقص، وأنه هو المصيب المحق، وأن غيره مخطئ. وما يدريك يا أخي، ولذا غابت البسمة والاستقبال الحسن من وجوه بعض طلاب العلم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تبسمك في وجه أخيك صدقة، فضلا عن كونك تواضع له وتعترف له بالخير ولنفسك بالعجز والتقصير، أنك جبلت على الظلم والجهل. لكن مثل ما ذكرنا، الشيطان له مداخل. بعض من ترجم نبذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالكبر، أن يقرأ هذا العلم الهائل من شيخ الإسلام والرد بقوة، ويتصور هذه القوة في الرد وفي العلم، نعم قوة بدنية وفت العضلات، ما هو بصحيح هذا. وقد دافع عن شيخ الإسلام في كلام لم أجده لغيره في هذه المسألة مفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، قال أبدا لا يمكن أن يتصف شيخ الإسلام ابن تيمية بالكبر، لأن القرآن على طرف لسانه وأسلة بنانه، والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. كيف يوصف بالكبر والقرآن على لسانه؟ هذه أمور في غاية الأهمية، ينبغي أن يستصحبها طالب العلم ولا يغفل عنها. إذا عرفنا فضل العلم ومراتب العلماء وواجب طالب العلم وما ينبغي أن يحذره طالب العلم، فعليه بعد تصحيح النية أن يسلك الجادة. العلماء صنفوا المصنفات وألفوا المدونات وجعلوا لكل طبقة من طبقات المتعلمين ما يناسبه، وأصل العلوم كلها كتاب الله جل وعلا، القرآن الكريم، كلام الله. المتعبد بمجرد قراءته، فمجرد القراءة للقرآن رتب عليها أجر عظيم، في كل حرف 10 حسنات، كل حرف 10 حسنات. إذن الختمة الواحدة أكثر من 3 ملايين حسنة. إذا أضيف إلى ذلك التلاوة، ومن يفرق بين القراءة والتلاوة؟ نعم، القراءة والتلاوة بينهما فرق ولا ما بينهما فرق؟ نعم أعطني إياه وجزاك الله خير. تلاوة تدبر، طيب والقراءة؟ إذا قلنا القراءة على الوجه المأمور به ما فيها تدبر ولا ترتيل، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة أتلوا ما أوحي إليك، هل هناك فرق بين القراءة والتلاوة؟ التلاوة أو القراءة هي النطق بالحروف، النطق بالحروف، وهذه لها أجرها كل حرف 10 حسنات. والتلاوة تتضمن قدرا زائدا لما يتضمنه مادة تلا، إذا قيل تلا فلان فلانا يعني تبعه، تلا فلان فلانا يعني جاء بعده وتبعه، ففي التلاوة قدر زائد على مجرد القراءة وهي الاتباع. الاتباع، علينا أن نهتم بالقرآن العظيم، فهو أصل العلوم، والسنة على عظم منزلتها إنما هي مبينة للقرآن وشارحة له، فطالب العلم عليه أن يعنى بالقرآن ويهتم بحفظه وتجويده، وأن يكون ديدنه وهجراه. وأن يعتاد ذلك من أول الأمر، لأنه إذا لم يعتد ذلك من أول الأمر لا يعان على ذلك في آخر الأمر، لأن الله جل وعلا، لأن الحديث كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالشخص الذي ليس له ورد يومي من القرآن في أوقات المواسم وفي الأماكن الفاضلة يحاول جاهدا أن يستغل الوقت بقراءة القرآن، لكن لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لم يتعرف على الله في الرخاء. ورأينا ممن ينتسب إلى العلم بعد التقاعد، هذا اللي قال وش عندك من الشغب، بعد التقاعد يحاول يقرأ القرآن، ما يصعب عليه، يصعب. لماذا؟ لأنه ما تعود. واحد من الشيوخ توفي رحمة الله عليه، تقاعد ولزم المصحف، وجاء في رثائه يقول: لئن كنت في عهد الوظائف رائعا فقد صرت في عهد التقاعد أروعا، تفرغت للذكر الحكيم تلاوة تردده صبحا وممسا ومهجعا. فأنتم ترون حتى من الأخيار يجلس الشخص من صلاة العصر إلى أذان المغرب في أقدس البقاع وفي أشرف الأمزان في الأزمان، في العشر الأواخر من رمضان وفي بيت الله الحرام، وأحيانا يكون الوقت 3 ساعات. الحصيلة كم؟ لا شيء. إن قرأ جزء طيب جيد، لأنه يفتح المصحف إذا سلم، كوني لم يعتد هذا الأمر يتلفت يمين ويسار، فإن جاءه أحد بها ونعمة، ما جاء أحد راح يدور الناس. بينما غيره الذين لهم معاملة مع كتاب الله جل وعلا، غيره يقرأ يعني بالساعتين يقرأ 10 بالراحة. وإذا سمعنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه 4 أيام، يرجع نظيف ما عليه ذنب. فيعزم الإنسان وظاهره الخير وسيماه الصلاح وله صلة بالعلم وأهله، فيعزم هذه 4 أيام أن لا يتكلم. لكن إذا كان ما تعود حياته كلها في القيل والقال، والله لا يستطيع، وهي 4 أيام ولا يوفق لهذا. فعلى الإنسان أن يتعرف على الله جل وعلا في الرخاء، وأن يتخفف بقدر ما يستطيع من الأمور التي لا تعنيه، ويقبل على ما هو بصدده وما خلق من أجله من تحقيق عبودية الله جل وعلا. وفي عيوب النفس والاشتغال بما ينفعها غنية عن النظر في عيوب الناس. يعنى طالب العلم أولا وقبل كل شيء بكتاب الله جل وعلا، فإن تيسر له حفظ القرآن قبل أن يزاحمه شيء من العلوم ليضمن الحفظ كان أولى. وهذه طريقة المغاربة، يحفظون القرآن من غير أن يدخلوا عليه أي علم في الصغر في الصبا، ثم بعد ذلك يبدأون بالعلوم الأخرى. طريقة المشارقة بالتدريج يحفظون القرآن مع العلوم الأخرى. فالذي تسعفه الحافظة فيحفظ القرآن في أقصر مدة، هذا من أعظم الكنوز التي ومن أفضل وأشرف الصفات التي يتصف بها الإنسان، شرف له في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فاضبط القرآن ولا تعتمد على حفظك، لأنه لاحظ بعض الأخوان يحفظ القرآن ثم بعد ذلك لا يلبس أن يساه. عليك أن تراجع، تكثر المراجعة، مراجعة الحفظ، لأنه شروط. والقرآن على وجه الخصوص يتفلت كما جاء في النصوص، ويقرأ مع القرآن ما يعينه على فهمه وتدبره مما كتبه أهل التحقيق حول كتاب الله جل وعلا من تفاسير وكتب علوم القرآن وقراءات وغيرها مما يتعلق بعلوم القرآن الكريم. ويلاحظ التقصير الشديد في هذا الجانب. يعني إذا نظرنا نسبة الدروس المتعلقة بالقرآن ونسبناها إلى ما يتعلق بالحديث أو الفقه وجدناها النسبة ضعيفة. يقرأ ما يعينه على فهم كلام الله جل وعلا من التفاسير المختصرة في أول الأمر، وإذا أشكل عليه شيء يراجع ما هو أطول منها، فيقرأ في تفسير الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله المسمى توفيق الرحمن لدروس القرآن، وهو في جملته مستمد من تفسير الطبري والبغوي وابن كثير، تفسير مختصر جدا. وهذا يعنى بتحليل الألفاظ بأقوال السلف، نعم، ولفهم القرآن إجمالا يعنى طالب العلم بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. هذه مرحلة أولى، ويقرأ معهما تفسير الجلالين، وليحرص على النسخ التي علق عليها وبينت مخالفتها العقدية، لأن تفسير الجلالين فيه بعض المخالفات فيحذر من هذا. هذه مرحلة أولى للطبقة الأولى من طبقات المتعلمين. ثم إذا أنهى التفاسير الثلاثة ينظر في التفاسير التي فوقها، تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، تفسير الشوكاني، وينظر معها بعض كتب إعراب القرآن، بعض كتب إعراب القرآن. كتب إعراب القرآن كثيرة، لكن إذا أضيف إلى هذين الكتابين، مع أن الشوكاني فيه إعراب، لكن هناك كلمات يحتاجها طالب العلم ما أعربها الشوكان، لأنه مو متخصص، الكتاب ليس مخصص للإعراب. ثم بعد ذلك إذا قرأ هذه الكتب يرقى إلى المطولات كتفسير الطبري والقرطبي وأبي حيان. وإذا تأهل لقراءة الكتب، كتب التفاسير التي لا تسلم من شوب البدعة، شريطة أن يتأهل بحيث لا تخفى عليه الشبه، فيقرأ في تفسير الزمخشري وتفسير الرازي والتفاسير الأخرى. أقول شريطة أن يتأهل، لأن معروف أن الزمخشري معتزلي، الزمخشري معتزلي، والرازي إمام من أئمة الأشعرية منظر للمذهب. هذا ما يتعلق بتفاسير القرآن. وأما ما يتعلق بالسنة فالجادة للمبتدئين يقرأ، بل تحفظ الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ثم البلوغ أو المحرر، البلوغ بلوغ المرام للحافظ بن حجر، أو المحرر لابن عبد الهادي، ثم بعد ذلك إن أراد أن يستزيد من أحاديث الأحكام فيقرأ المنتقى فحسن، وإن أراد أن يرقى مباشرة بعد هذه الكتب الثلاثة مباشرة إلى الكتب المسندة بدءا بصحيح البخاري ثم مسلم ثم سنن أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. ويسأل كثير من الطلاب، وهذه مما يستعان به على تثبيت العلم، كثير من الطلاب يسأل عن الاكتفاء بالمختصرات، بخاري طويل نكتفي بالمختصر، أقل من خمس حجم الأصل، ومسلم طويل، مختصر المنذري أقل من ربعه، الكتب المسندة طويلة طولت بالتكرار والأسانيد. وأقول طالب العلم إذا قرأ الكتب المجردة المتون المؤلفة للحفظ عليه أن يعنى بالأصول، الأصول المسندة بدءا بالكتب الستة ثم الصحاح الثلاثة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ثم المسانيد. أقول صحيح البخاري تعرف طالب العلم، بل عناية طالب العلم به من أهم المهمات، فعليه أن يقتطع له من وقته، أقول بعد حفظ الكتب المتون التي ألفت للحفظ يعنى بالبخاري الأصل، فينظر في الأحاديث، وينظر أيضا في فقه الإمام الذي استنبطه البخاري من الحديث وترجم به عليه، وينظر أيضا في الأخبار والآثار التي يريدها البخاري رحمة الله عليه في أثناء التراجم، ويقارن بين الترجمة والمتن، ويحرص جاهدا أن يوجد مناسبة، فإن لاحت له المناسبة وظهرت له فبها ونعمة، وإلا فليراجع الشروح. ينظر في الحديث الأول في الموضع الأول الذي وضعه فيه البخاري في أول الكتاب، وكل شيء متيسر والله الحمد ومخدوم. ينظر في الموضع الثاني، يجد البخاري خرج الحديث الأول في سبعة مواضع، الحديث الأول نظر فيه في الموضع الأول، ثم الثاني، وينظر بما ترجم البخاري على الحديث في الموضع الثاني، وبما دعم الترجمة من أقوال السلف، ويربط بين الترجمة والحديث، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادس، ثم السابع، هكذا على هذه الطريقة. ثم ينظر في المتون السبعة في المواضع السبعة ويجعلها في موضع واحد، ويحذف ما لا يحتاجه من تكرار في المتون والأسانيد، وفي مدة يسيرة، يعني افترض سنة مثلا، ينتهي الطالب من صحيح البخاري. لكن كم يكون عنده من ثروة علمية من هذا الكتاب العظيم. أما الذي يعتني بالمختصرات كم يفوته من فقه الإمام البخاري الغزير، ومن أقوال وآثار وأخبار لسلف هذه الأمة، عيون الأقاويل لا توجد عند غيره رحمه الله، وانتقاء غريب، وما ينتهي من البخاري بهذه الطريقة إلا ويكون علمه بما حذف كعلمه بما ذكر. لكن لو اقتصر على المختصرات واختصر المدة بدلا من سنة تصير 6 أشهر، ضاع عليه خير كثير. لو أراد أن يستفيد من كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، هو كتاب باب فن عظيم وباب من أبواب الدين لا يستغني عنه طالب علم أو الفتن أو غيرها، ورجع إلى المختصر يجد الأحاديث 10-20 حديث ما تزيد، بينما هي في الأصل بالمئات بتراجمها بآثارها بأخبارها، يعني فاته خير عظيم إذا اعتمد على المختصرات. ومتوسط الفهم يستطيع أن يتعامل مع البخاري بهذه الطريقة، فضلا عن الباري عن نابه. والآن الطبعات الموجودة المخدومة فيها أرقام وفيها إحالات وفيها تخريج وفيها أيضا مواضع الحديث من الشروح، ما يشكل عليك شيء. بالنسبة للبخاري أفضل طبعة على وجه الأرض الطبعة التي صورت عن الطبعة السلطانية، صورة دار المنهاج، صورة على الطبعة السلطانية التي أفضل الطبعات. وهكذا يعمل مع صحيح مسلم، وصحيح مسلم أسهل من صحيح البخاري، لأن المسلم يجمع روايات الحديث في موضع واحد، البخاري يفرق الحديث ويقطع في مواضع متعددة أحيانا في 20 موضع، بينما مسلم يجمعه لك في صفحة أو صفحتين أو صفحة ونص أو أكثر أو أقل. فأنت ما تتكلف شيء، إنما تنظر في جميع رواياته وتقتصر على أوفى هذه الروايات. وهكذا قل في سنن أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه، ثم تعود على هذه الكتب وتختصرها مرة ثانية بحذف التكرار، ما تنتهي من الكتب الستة إلا أنت عالم تعرف من خلال ما مر بك من أسماء الرواة من تكرار يمر عليك بكثرة أسماء الرواة، صار عندك رصيد من رواة الحديث وأيضا من المتون. فإذا تملك هذا المختصر أحط بالكتب الستة، فنهتم بهذا. الذي يقول مثلا أنا أريد أن أستغل الشباب في الحفظ وبعدين أرجع على هذه الطريقة، له ذلك، وهو أيضا مقصد حسن ومنهج سليم. يعني هذا بالنسبة للسنة، وعلى يستعين على معرفة الصحيح من الضعيف بكتب المصطلح، فيقرأ النخبة وشروح النخبة ويسمع الشروح بالأشرطة ويحضر الدروس، ثم يقرأ اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير وما كتب عليه والشروح المسموعة يسمعها، ثم يعنى بألفية العراقي فيحفظها ويقرأ شروحها ويحضر الدروس التي تقام لشرحها. وأيضا يعنى بالعقيدة، عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، بدءا بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات، وبقية كتب إمام الدعوة ككتاب التوحيد، ثم يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالواسطية والحموية والتدمرية وبقية الكتب على الترتيب والطريقة المعروفة. فإذا أنهى هذه السلسلة يطلع إلى كتب المتقدمين من سلف هذه الأمة التي تسمى كتب السنة، كتب العقائد المسندة، فيعنى بها. وتصحيح العقيدة وتحقيق التوحيد من أهم المهمات، وهو عند أهل العلم الفقه الأكبر، الفقه الأكبر يعني أيضا بكتب الفقه على الطريقة المعروفة عند أهل العلم، بدءا بالكتب المختصرة شديدة الاختصار كآداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأخصر المختصرات وعمدة الفقه للموفق ابن قدامة، ثم بعد ذلك يقرأ في الزاد أو في الدليل. الزاد أكثر مسائل وأمتن يتخرج عليه طالب علم، ودليل الطالب مرتب أوضح، وكلاهما مخدوم، والزاد هو المرشح ليتخرج عليه طالب العلم لأنه متين. لأن طالب العلم إذا فهم الكتاب الصعب سهل عليه ما دونه. قد يقول قائل لماذا أقرأ المختصرات والمسائل التي في المختصرات موجودة فيما هو أطول منها؟ يعني كأنه يظن أن قراءة المسألة في كتابين ضياع وقت، وأهل العلم يقصدون مثل هذا، لأن المسألة إذا تكررت بأسلوب مناسب للمبتدئين ثم تكررت مرة ثانية بأسلوب يناسب المتوسطين ارتقى الذهن وحصل طالب العلم الزوائد على الكتاب الأول مما في الكتاب الثاني. هذا مقصد لأهل العلم، فيترقى في كتب الفقه بدءا بما ذكرنا، ثم بعد ذلك يقرأ الكتب التي تعنى بالروايات والمذاهب والأدلة للطبقة التي تلي هؤلاء كالمقنع والكافي، يراجع عليها الشروح والحواشي، ثم بعد ذلك ينظر في مذاهب أهل العلم فقهاء الأمصار وينظر في أدلتهم ويوازن بين أقوالهم، بهذا يترقى ويتخرج طالب علم إذا كان عنده معرفة بالكتاب والسنة، لأن الأصل الكتاب والسنة. وسمعتم من ينادي بنبذ كتب الفقه وطرح أقوال الفقهاء لأنها أقوال رجال والتفقه مباشرة من الكتاب والسنة، نقول هذه على العين والرأس، لكن متى يتأهل طالب العلم ليتفقه من الكتاب والسنة؟ لا بد من سلوك الجواد المعروفة عند أهل العلم، ولا بد من معرفة ما يعين على هذه العلوم مما يسمى بعلوم الآلة، ويدخل في ذلك دخولا أوليا علوم اللغة بفنونها العشرة يحتاجها طالب العلم. طالب العلم يحتاج بحاجة ماسة إلى النحو، بحاجة إلى الصرف، بحاجة إلى المعاني والبيان والبديع ومتن اللغة وفقه اللغة والعروض وغيرها من العلوم. فيقرأ في كل فن، يحفظ في كل فن متن مختصر يقرأ عليه الشروح بحيث تكون لديه الكفاية من هذا العلم ولا يضيع وقته في هذه العلوم بقدر ما يحتاج إليه في فهم الأصول. وأيضا يقرأ في أصول الفقه، وهو بالنسبة لطالب العلم أمر لا بد منه ولا يستغنى عنه. كيف يتعامل مع النصوص، مع نصوص الكتاب والسنة، من لا يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين؟ لا يستطيع أن يتعامل أبدا إلا إذا عرف هذه الأمور. هذه العلوم الأربعة التي هي أهم العلوم وما يعين على فهمها، يقرأ في النحو مثلا، قبل ذلك الأصول، يقرأ الورقات ويقرأ عليها الشروح ويسمع عليها الأشرطة، ثم بعد ذلك يقرأ في مختصر التحرير أو البلبل، مختصر الروضة، ويقرأ الشروح ويسمع الدروس ويستفيد إن شاء الله تعالى. وفي النحو يقرأ الأجرمية ثم القطر ثم الألفية، ويحضر الدروس لشروح هذه الكتب لأنها تحتاج إلى شيخ، ما تدرك بإدراك الطالب بمفرده. لابد من حضور الدروس وقراءة الشروح وسماع الأشرطة المسجلة، وبمجموع هذا تتكون الملكة التي تؤهل الشخص ليكون عالما. أيضا طالب العلم يحتاج مع ذلك لئلا يمل العلم إلى أن يقرأ في التاريخ والأدب ما يستجم به ويستمتع بقراءته ويعتبر، لأن بقدر ما فيها من استجمام فيها أيضا الاعتبار. كم حوت كتب التاريخ من حوادث العالم التي نعتبر بها، والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. يعني إذا لم نقرأ في كتب التاريخ وننظر مثلا في نهاية الأندلس كيف انتهت وما سبقها من أحداث وواقع المسلمين في ذلك الوقت، وأيضا كارثة بغداد وما تقدمها وما سبقها، مصيبة دمشق على يد تيمور وما حصل للمسلمين بسببها، وما تقدم ذلك من إعراض وانصراف للناس عن دين الله جل وعلا إلى أن ردوا بهذه القوارع والكوارث، كما أشبه الليلة بالبارحة. علينا أن نقرأ ونعتبر ونذكر ونتعظ. وأيضا كتب الأدب فيها أخبار وفيها علوم يحتاجها طالب العلم، لأن العلم متين، ومما حفت به الجنة، والجنة حفت بالمكاره. العلم تحصيله على خلاف ما تهواه النفوس، صعب ثقيل على النفس، لكن إذا دخل مع المسألة العلمية طرفة نكتة، يعني صار لها مناسبة في أي كتاب من الكتب يذكر، ينشط الطالب. وهذا مجرب في الدروس، يعني إذا كان الشرح مسألة علمية وراء مسألة وراء مسألة يمل الطلاب ويكلون. أيضا القرائح أيضا تمل كغيرها من الملكات، لكن إذا أتحف الطالب بطرفة ولا بنكتة من أجل التنشيط، والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يمزح، وجاء في مزاحه نصوص لكنه لا يقول إلا حقا، ومع ذلك يعنى بكتب الأدب الشرعي أكثر من عنايته بالكتب الأدب التي أخذت هذا الاسم بغير حق، يسمونها أدب الدرس. وعلينا أن نعنى بأدب النفس مما يصلح النفس ويصلح القلب ويداوي أمراض القلوب. ولابن القيم رحمه الله تعالى القدح المعلى في هذا الباب، يقرأ في كتب ابن القيم، يقرأ الأداب الشرعية، يقرأ منظومة الآداب وشرحها للسفاريني، يقرأ منظومة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في قصيدته الميمية في الوصايا والآداب العلمية، يحتاجها بل يضطر إليها كل طالب علم. القصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وصية بالعلم، وصية بكتاب الله، وصية بالسنة إلى غير ذلك. منظومة الآداب لابن عبد القوي مع شرحها يعنى بها طالب العلم، فيها فوائد، فيها أمور يحتاجها طالب العلم. فإذا قرأ المتون يقرأ الشروح ويقرأ الحواشي، إذا قرأ المختصرات وانتهى من المراحل الثلاث يعنى بالمطولات. والمطولات إذا كانت المختصرات تحفظ ويحضر بها الدروس وتقرأ عليها الشروح، فالمطولات تجرد. هذه طريقة العلم، تقرأ ولا يقول طالب وين 20 مجلد متى يقضي، يقضي يا أخي ينتهي 20 مجلد ينتهي. لو حسبتها بالحساب ما بقت شيء، كم تبي تقرأ باليوم؟ يعني فتاوى الشيخ الإسلام والطالب يعني هو مرتاح يقرأ 100 صفحة باليوم، كل 5 أيام مجلد هو مرتاح. نعم فتح الباري يحتاج، إلى أن يقرأ 10 صفحات باليوم بدل 100 صفحة، لأنه مرصوص ومضغوط، علم مضغوط. شيخ الإسلام رحمة الله عليه رغم ما عنده من متانة إلا أنه سيال، كلامه يجر بعضه إلى بعض، يعني فتوى واحدة يجيبها ب230 صفحة شيخ الإسلام. لكن مثل الشروح ابن حجر والعيني وغيره من الشروح تحتاج إلى معاناة، لأن كل سطر في مسألة، ومع ذلك تنتهي تنتهي، بس المسألة تحتاج إلى عزيمة صادقة وجد. نعم في أول الأمر طالب العلم قد يثقل عليه ويصعب عليه أن يقرأ، يشيل معه مجلد يقول الله المستعان، كان يشيله جبل، كأنه يحاول حمل صخرة، والأمر هو من ذلك. فإذا قرأ على الجادة واستفاد منها على وجه المطلوب ويبدأ بالأسهل فالذي يليه، ما يبدأ طالب العلم أول ما يبدأ فتح الباري، لا، هذا ينقطع، يقرأ النووي على مسلم ويكفي 3 أشهر، يقرأ الكرماني على البخاري يكفيه مثلها 3 أشهر سهلة، ولو لم يستفد إلا قراءة الصحيح ويستفيد من الشرح فوائد عظيمة. قد يقول بعض الطلاب أننا قرأنا مطولات وقرأنا مسائل لكن نحاول نستذكر شيء ما نذكر إذا انتهينا، نقول لا يا أخي لا تيأس، أنت عندك علم مدام قرأت كتاب، عندك علم عظيم، فإذا بحث مسألة في مجلس أنت فيه تميزت على غيرك، لا بد أن تذكر ولو أصل المسألة وأنها مبحوثة في الكتاب الفلاني أو العلاني. وينبغي أن يكون عندك أثناء القراءة مذكرة، دفتر، ومعك أقلام ملونة، لأن هناك من المعلومات اللي تمر عليك في هذه المطولات كلام لا يمكن يمر في كتاب غير الكتاب في غير هذا الكتاب، فيحفظ، تضع عليه لون أحمر علشان إذا رجعت للمراجعة تحفظ هذا الكلام، وأنت تجرد إذا جلست تحفظ ما أنت منتهي نبت، لكن إذا أردت أن تحفظ أشر عليه إشارة حمراء، ضعه بين قوسين أحمرين. إذا كان هذا الكتاب يحتاج أن ينقل ويتحدث به في المجالس ويتحف به الأخوان لكونه طريف يوضع عليه لون، إذا كان يراد فهمه أو أعجز فهمه يراجع عليه شيوخ أو كذا يوضع عليه لون آخر، إذا كان يراد نقله مثلا إلى مذكرة، أو لأن كل طالب علم لابد أن يكون عنده مذكرات ينقل فيها طرائف العلوم يضع عليه لون آخر، فإذا انتهى من الكتاب يعود إلى هذه بسهولة. أيضا استعمال العناوين على طرة الكتاب هذه سنة مأثورة عند أهل العلم، يستذكر بها العلم، إذا قرأ هذا المجلد بعد 10 سنين يفتح هذه الطرة ويذكرها، يقرأ هذه العناوين 20-30 عنوان يذكرها يتذكرها. فلا نقول العلم متين وصعب ولا نستطيع أن ندل، لا لا لا، ميسور ولا يسير على من يسره الله عليه، بس المسألة تحتاج إلى إخلاص وتأهل بحافظة مسعفة وفهم جيد. وأما من لم تتوفر لديه هذه الأمور فلا ييأس، لأنه بالصبر والمثابرة وصدق اللجوء إلى الله جل وعلا يعينه ويفهمه. وكم من طالب علم بارع نابغة تسأل عنه بعد حين فإذا هو لا شيء لأنه انقطع، وكم من شخص متوسط الفهم لا يلبث أن يكون من يشار إليه بالبنان، لأنه تابع التحصيل وحضر الدروس ونفع الله به، أخذ في النفع، أخذ يعلم الناس أو يؤلف. ولذا يقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي: لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا يضيع نفسه، تخرج من كلية شرعية وتأهل للنظر في الكتب ومراجعة المسائل ثم يتوظف كاتب على ماصه وسنتين ثلاث ويرجع الآن يمسح هل يحفظ، 5 سنوات يرجع عامي، لكن ما المانع أنه يصير على كرسيه على وظيفته ويشتغل بأمور المسلمين العامة ومع ذلك يتابع التحصيل، فلا يضيع نفسه ويستمر طالب علم، وقد يكون عالما إذا بذل، لأنه لن يكون عالم إلا إذا بذل، يعني علم تعلم. تعلم وعلم وعلم، وبهذا ينمو العلم ويزكو. وألف، هذا من قول ربيعة، وهو كلام ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، من الكلام من كلام السلف الذي ينبغي أن يعنى به طالب العلم، كلام عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، قال أبو عبد الله البخاري: وبعد أن تسودوا. تفقهوا قبل أن تسودوا، لأن الإنسان إذا ساد ومسك العمل صار آمر ناهي لا شك أنه سوف ينشغل، وقد يحمله ما هو بصدده من عمل وإدارة وتحته فريق يعملون، قد يتكبر عن حضور الدروس. لا شك أن هذه مذمة، بل عليه أن يتواضع ولو كبر، ولو تسنم وظيفة كبيرة شو المانع، هو بحاجة إلى تكميل، يحضر الدروس. ولتيسرت الدروس على مر العصور مثل تيسرها الآن، بالإمكان وأنت في بيتك تقول: والله العصر أنا جاي من الوظيفة تعبان، أنت ببيتك تقهوى مع أم العيال، الدروس تسمع أما بشريط ولا أنترنت، والمشايخ عندك، وبإمكانك تسأل وتجاب فورا، وتقدم أسئلتك على أسئلة الحاضرين، ما لك عذر يا أخي. فإذا ارتحت العصر اذهب إلى الشيخ الفلاني بعد المغرب، وش اللي يضر، اسلك الطريق وتعان. ولذا يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. والبخاري رحمه الله تعالى يقول: وبعد أن تسودوا، لئلا يدب اليأس. الآن أنت تخرجت وتوظفت تقول: والله أنا ست انتهيت. لا يا أخي، وبعد أن تسود تابع. ويحضر الدروس الآن من الكبار، والله الحمد، يضربون أروع الأمثلة، من كبار القضاة والدعاة يحضرون دروس، بل من كبار المسؤولين في الدولة من يحضر الدروس. هذه أمثلة حية والله الحمد، تنشط من طلبة العلم. كم ينشط طالب العلم المتوسط والصغير إذا رأى شيخ رئيس محكمة جالس يحضر درس مثلا في بلد ما فيه دروس، عندهم دورة في حضر رئيس المحكمة والقضاة معه، ينشط الطلاب. ولا شك أن هذا ينم عن إخلاص والله الحمد، وهذا موجود، والأمة فيها خير. بعض الجهات إذا جاءت الدورات، الدروس القائمة في البلد، الشيخ وطلابهم كلهم يحضرون الدورة. هذه تربية عملية للطلاب، تربية، لأن لا يشعر الطالب أنه في يوم من الأيام خلاص انتهى، ما له حاجة بالعلم. أيضا نختم الدرس أو المحاضرة على حسب اصطلاحكم بقول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فينبغي أن نجعل هذا نصب أعيننا: لا يستطاع العلم براحة الجسم. العلم لو كانت تأتي به الأموال أو يأتي به الجاه ما صار لأوساط الناس أدنى نسبة فيه، فضلا عن فقرائهم. لو يشترى من المحلات أو من المؤسسات كان ما، لكنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله المعطي وإنما أنا قاسم. فبقدر ما تأخذ من قسمة هذه التركة من تركته عليه الصلاة والسلام، ولم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم. لا يستطاع العلم براحة الجسم. إنسان يريد أن يسهر في الاستراحات إلى قرب الفجر، ثم إذا صلى الصبح يبي ينام إلى الظهر، وإذا قام إلى والله ما له نفس، ما له نفس يا الله يسولف يا الله. لا لا يا أخي، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وأهل العلم كدوا حتى حصلوا، لأن العلم متين، وبقدر الهدف والغاية يكون التعب. ضع لك هدف يسير ما تتعب، ما يكلفك شيء. إذا كان هدفك الباب 100 خطوة وتواصل، أو 50 خطوة، لكن إذا كان هدفك أبعد تحتاج إلى تعب. لا يستطاع العلم براحة الجسم، أورده الإمام مسلم في صحيحه من حيث يشعر أو لا يشعر بين أحاديث مواقيت الصلاة. ذكر بعض حديث مواقيت الصلاة ثم قال: وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ثم تابع أحاديث المواقيت. وش اللي دخل الكلام هذا في أحاديث مواقيت الصلاة؟ كلام يفرض نفسه في مثل هذا الموقف، سياق مذهل للمتون والأسانيد. الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذهل بكيفية هذا السياق. فهل مثل هذا التحصيل، هذا العلم الدقيق المتين، يستطاع براحة الجسم؟ يستطاع بالأماني؟ ما يمكن. فسطر هذا الكلام من يحيى بن أبي كثير لكي يحفز همم طلاب العلم. ولا أريد أن أطيل عليكم لأن الزمن الظاهر محدد. طيب نختم بعض الأسئلة وإن لم نستطع الأتيان عليها كلها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.